إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد شكر الله تبارك وتعالى نشكر الأخوة الفضلاء في مركز نبراس للسنة النبوية والإخوة الكرام في الجمعية الكويتية لتعزيز القيم، والشكر موصول للأخوة الأكارم في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على إتاحة الفرصة في هذه اللقاءات التي سنتدارس فيها إن شاء الله تعالى أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، وسنكمل معها بإذن الله تعالى زيادات ابن رجب التي بلغت 8 أحاديث ليكون المجموع 50 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن 40 النووي تسمى 40 النووية، ولكن هي في الحقيقة بلغت 42 حديثا، وقصتها معروفة. لكن هذه الأحاديث العظيمة جمعها الإمام النووي وقبله الحافظ ابن الصلاح، لأنها جمعت جل أحكام وقواعد الإسلام العظام، وبدأها عليه رحمة الله بهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه أرضاه. وهذه 40 كما لا يخفى يعني من الرسائل الحديثية المشتهرة التي خدمت بصورة يندر وجودها، فما بين شارح ومعلق بل ومعرب لها وناظم لها إلى آخره. والإمام النووي رحمه الله من العلماء الذين بارك الله لهم في علمهم، وخلف تراثا علميا حديثيا فقهيا عظيما، ولو لم يكن من ذلك إلا شرحه لصحيح الإمام مسلم لكان كافيا، كيف إذا انضم إليه رياض الصالحين والأربعون النووية وغيرها من مؤلفاته المباركة عليه رحمة الله. ونحن يا إخوان سنتدارس هذه الأحاديث بما يبين مقاصدها دون ما الإكثار أو الدخول في فرعيات المسائل، لأن المقصود من هذه المجالس هو مدارسة ومذاكرة هذه الأحاديث 40 خلال 5 أيام. الحديث الأول الذي قراه الشيخ الكريم أبو إبراهيم هو حديث عمر، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح الإمام البخاري، وقد بدأه البخاري، افتتح به صحيحه ووضعه تحت كتاب بدء الوحي من باب التنبيه على النية، لبيان أن العلم وتحصيله وتعليمه إنما يقوم على النية الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني ما في عمل يعمله الإنسان إلا بنية، لا يشرب إلا بنية الشرب، ولا يأكل إلا بنية الأكل، ولا يصلي إلا بنية الصلاة. ما من عمل يعمله الإنسان إلا بنية. والأعمال يا أخوان، اكتبوا هذه، تنقسم إلى قسمين: أعمال دينية، هذا القسم الأول، والثاني أعمال دنيوية. القسم الأول أعمال دينية، يعني تعبدية، يعملها الإنسان على سبيل التقرب لله تعالى، مثل الصلاة والحج، الطواف، الركوع، الجهاد وغيرها من الأعمال. والقسم الثاني أعمال دنيوية، يعمل الإنسان بجبلته، الأكل والشرب، أعمال عادية يقابل التعبدية العادية. وهذه الأعمال سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله، وهي أنه إذا عمل الإنسان العمل العادي الدنيوي بنية صالحة فإنه يؤجر عليه، فإنه يؤجر عليه. حتى النوم، النوم عمل عادي، لكن قال العلماء: من نام بنية التقوي على العبادة أجر على نومه. والحديث يشمل نوعي الأعمال، ما من عمل إلا بنية، عمل الديني والدنيوي. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، كل إنسان له ما نواه من عمله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا عندنا عمل واحد وهو الهجرة، والهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، الانتقال من بلد إلى بلد. والهجرة قد تكون هذا العمل دينيا، وهو إذا هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، أو من بلد المعاصي إلى بلد الطاعات. تعرفون بعض البلدان مسلمة لكن فيها معاصي، عسى الله يتوب علينا وعليه. وهناك بلدان مسلمة المحافظة فيها أكثر، الطاعات تكون فيها أظهر وأكثر. اللي هاجر بهذا القصد هاجر لله ورسوله، فإنه يؤجر على هذا العمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا يثاب عليها، يقع الثواب على هذا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، لتجارة، لسياحة، لغرض من أغراض الدنيا، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، له ما هاجر إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى ما هاجر إليه من باب بيان حقيقة الدنيا، لم يقل كما قال في الأولى فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الحديث يا إخوان عليه مدار الإسلام، وهو من الأحاديث التي كما تقدم اعتنى بها العلماء، بل قيل إنه أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها الإسلام. ويستفاد من هذا الحديث أهمية الإخلاص في العمل، الإخلاص في الطاعات. كذلك يستفاد منه أنه ما من عمل إلا بنية، ويستفاد منه أن العمل الصالح لا يكون صالحا إلا إذا كان بإخلاص لله تبارك وتعالى. ويستفاد منه كذلك مشروعية الهجرة، وأنها إذا وقعت لله ورسوله أثيب الإنسان عليها. ثم قال رحمه الله الحديث الثاني. نعم شيخ. هذا الحديث هو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وهو المشهور بحديث جبريل. سمي بحديث جبريل لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بصورة رجل. وهذا الحديث يسمى بأم السنة، أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن. سميت الفاتحة بأم القرآن لأنها جمعت أهم مقاصد القرآن الكريم. وسمي هذا الحديث بأم السنة لأنه جمع أهم مقاصد السنة النبوية. قال عمر رضي الله عنه أرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الإكثار من مجالسة العالم، وأن الحاكم وولي الأمر ينبغي له أن يجالس الرعية وأن يجالس الصادقين من هذه الرعية كما جالسهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذ طلع علينا رجل، يعني جاءنا رجل. هذا الرجل أمر غريب. لما؟ لأنه أولا شديد بياض الثياب، يعني ثيابه ليس فيها غبار وليس فيها وسخ مما يعتاد الإنسان أن يراه على المسافرين على أقدامهم في السابق. اللي سافر تشوف آثار السفر على ثيابه، كما يقال أشعث، أغبر. أشعث يعني راسه ليس ممشوطا، وأغبر يعني آثار الغبار عليه، على ثيابه ووجهه ورأسه، لأن هذه علامة المسافر. هنا يقول هذا الرجل: لا، أولا شديد سواد الشعر، وثانيا شديد بياض الثياب. فسر هذا فقال: لا يرى عليه أثر السفر، يعني ما أشوف أنه من المسافرين، يعني هذا ما هو من الناس اللي جو من خارج المدينة، وفي الوقت نفسه لا يعرفه منا أحد، هو أيضا ما هو من أهل المدينة. منظر غريب. ولما تكون في مجلس ويأتيك شخص بهذه الصورة ستدرك أن هذا الشخص وراءه ما وراءه، في أمره غرابة. يقول: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني وضع ركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه، يعني أنه وضع كفيه على فخذيه، هو جبريل وضع كفيه على فخذيه، أو أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل، كلاهما محتمل وله وجه. والأقرب أنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية عند النسائي يفهم منها ذلك. هذا لازال الرجل في طور الغرابة، لازال يتصرف تصرفات غريبة. فقال: يا محمد. وهذه أيضا غريبة، لماذا؟ لأن الصحابة ما كانوا يجرؤون على منادات النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الصريح، ما في واحد يقول يا محمد، هذه يقولها من الأعراب الذين جاءوا من الخارج. وتعرفون دائما طبعا الأعراب يا إخوان المقصود بهم الذين يعيشون خارج المدينة، خارج المدينة. وهذا الصنف من الناس في الغالب يكون طبعه في شدة، فيه غلظة أكثر من اللي عايش في المدينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، يعني اللي عيش في البادية يصبح فيه جفاء أكثر. فالأعراب هم اللي كانوا يقولون يا محمد، أما الصحابة لا، يقولون يا رسول الله، يا نبي الله. ولذلك اسم يا محمد الله سبحانه وتعالى ما نادى به النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة في القرآن أبدا. كل الأنبياء كان سبحانه يناديهم بأسمائهم الصريحة: يا نوح، يا موسى، يا إبراهيم، يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس، إلى آخره. أما محمد صلى الله عليه وسلم فما كان الله يناديه إلا بألقاب الجلال: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهكذا. ولذلك لم يذكر اسم محمد صريحا هكذا، لفظ محمد، إلا 4 مرات في القرآن الكريم، وكلها على سبيل ضمير الغائب. قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. أن تشهد أن لا إله إلا الله، يبين معنى هذه الكلمة ما في الرواية الأخرى لهذا الحديث، وهي من رواية أبي هريرة، ولفظها: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذا معنى لا إله إلا الله هي أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، كما في حديث أنس في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الرواية الأولى. وفي رواية للبخاري أنه قال: إلى أن يوحد الله، هكذا. وفي رواية ثالثة أنه قال: إلى عبادة الله وحده، ما يدل على أن لا إله إلا الله معناها أن توحد الله، معناها أن تعبد الله وحده جل في علاه. وقوله: وأن محمدا رسول الله، يعني أنه رسول من عند الله، يجب على الخلق تصديقه وطاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وتقيم الصلاة، المقصود هنا الصلاة المكتوبة، صلوات المكتوبات 5. أما الصلاة النافلة فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فإنها ليست من أركانه، ليست من أركان الإسلام. وقوله: وتؤتي الزكاة، يعني المفروضة تؤتيها لمستحقيها من مصارفها 8. وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. يقول عمر: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام قال هذا الرجل صدقت. تخيل واحد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويوم جاوب عليه الصلاة والسلام يقول له صدقت، يقول له صح كلامك. أمر غريب. يقول: فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا لا زال يدل على أن هذا الشخص ليس شخصا عاديا. وهذه كلها يا إخوان كلها من أسباب تحميس الصحابة لحفظ هذه الواقعة، فيها شد انتباههم لأن هذا الحدث وهذا الحوار الذي يرونه ليس حوارا عاديا، يجب أن يحفظ ويجب أن يفهم، يجب أن يفقه ما فيه من المعاني. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال أيضا صدقت، إلى أن قال: فأخبرني عن الإحسان. ثم سأله عن أمارات الساعة، سأله عن أمارات الساعة يعني علامات الساعة. لما قال له فأخبرني عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه للإجابة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هنا تيقن الصحابة أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا، دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما المسؤول عنها، يقصد نفسه، بأعلم من السائل، دل ذلك على أن هذا الشخص شخص مختلف عن بقية الأشخاص. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها. والأمارات يعني العلامات، أمارة كذا، أمارة دخول الوسم كذا، يعني علامة دخول الوسم. والمقصود بعلامات الساعة هي الأحداث التي تقع قبل قيام الساعة، وهي على قسمين: هناك علامات صغرى وشأنها أنها تظهر وتدل على قرب قيام الساعة وتستمر هذه العلامات، وهناك علامات كبرى وضابطها أنها تقع وتدل على قرب قيام الساعة جدا، أن خلاص أوشكت على القيامة، وهي متسلسلة متتابعة هذه العلامات الكبرى التي عددها العلماء. ومنهم من يرى أنها تظهر كما تتتابع خرزات السبحة إذا قطعتها، شفت المصباح إذا قصيته شلون الخرز اللي فيه على طول يطلعها وراء بعض، هي كذلك تبدأ ولا تنتهي إلا بقيام الساعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الشرور. قال: أن تلد الأمة ربتها، حين ذكر العلامة الأولى عليه الصلاة والسلام، أن تلد الأمة ربتها. ومعنى هذا قيل المقصود أنه يكثر العقوق، يعني الأم تلد بنت من بناتها وبنتها هذه تعاملها وكأنها خادمة عندها. أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها. والأمة هنا قيل المقصود بها الأمة الأنثى يعني كل امرأة، وقيل المقصود بها الإماء أي الرقائق الرقيق من النساء، وكلاهما محتمل. وقيل أن المقصود هو كثرة الغزوات والفتوحات وكثرة السبي مما يؤدي إلى أن الأمة تلد سيدتها من سيدها. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء أهل الغنم يتطاولون في البنيان. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1430 سنة، واليوم يا أخوان نجد هذه الصورة. أنت تعرف لما تقول عن شخص أنه راح أشوف واحد حافي عاري، حافي يمشي حافي عاري، ما يجد من الثياب ما يستر سائر بدنه، وعاله ويرعى الغنم، في سوي هذا يتطاول في البنيان. لين تجيه الفلوس عشان يتطاول في البنيان؟ المقصود يتطاول في البنيان أن كل واحد من هؤلاء يتحدى الثاني، يبني بناية أطول من الآخر. واضح يا أخوان؟ وهذا الوصف الحقيقة يقع انطباقا على أهل هذه البقعة من الكرة الأرضية، وهم أهل الخليج. هم كانوا إلى عهود ما هي بعيدة، يعني أقل يمكن 100 سنة، كانوا حفاة عراة عالة رعاء الشاع. كلنا نذكر أشخاص، يعني أنا لحقت على أشخاص، شخص يمشي حافي والله الذي لا إله غيره، أيام الدورة أني شايفه يمشي حافي، واليوم هو الله يوفقنا وياه يعتبر من كبار تجار العقارات في الكويت. هذا الشخص ولا زال حيا، عسى الله يعطي طول العمر على الطاعة. ولو تأملتم يا إخوان اليوم أطول بنايات العالم موجودة في دول الخليج، أليس كذلك؟ بناها من كان آباؤهم حفاة عراة عالة رعاء الشاء. أطول بناية الحين في دبي، لو تدش شارع الملك فهد الله يغفر له اللي في الرياض طريق القصيم، قبل بنوا الفيصلية كانت أطول بناية، أليس كذلك؟ في الرياض. بعدين جاء واحد ثاني وبنى المملكة أطول منها، بعدين بنوا برج العرب أطول، بعدين برج خليفة أطول، ها؟ والحين يبنون في جدة أطول بناية في العالم، اللي هي أطول حتى من برج خليفة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم ذهب هذا الرجل، فلما انصرف أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل. وهذا الحديث يا إخوان فوائده عديدة وعظيمة، وهناك من أهل العلم من شرحه في شرح مستقل، ولكن من أهم فوائده يا رعاكم الله أن العلم يؤخذ عن طريقة السؤال والجواب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخره، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، عليه الصلاة والسلام. نعم شيخ محمد، السؤال الثالث. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم. وهذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وهو قطعة من الحديث الذي قبله، ولكن ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى على سبيل الاستقلال لأهميته. يقول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، يعني أسس الإسلام على 5، يعني 5 دعائم. الأولى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية بني الإسلام على 5: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهي مبينة لمعنى كلمة التوحيد كما لا يخفى. قال: وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، مقصود بإقام الصلاة المداومة على فعلها بأركانها ووجوبها وواجباتها وشروطها إلى آخره، وإيتاء الزكاة يعني إعطاء الزكاة لمستحقيها، وحج البيت، وصوم رمضان. هنا قدم الحج على الصوم، وهذه كلها معروفة. نعم، الحديث الرابع شيخ. الحديث الرابع فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق يعني الذي لا ينطق إلا بالصدق، لا ينطق إلا بالصدق، المخبر بالحق عليه الصلاة والسلام. والمصدوق أي الذي صدقه الله جل وعلا وصدقه الله وعده. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوم يكون هذا بعد الانتشار، يكون نطفة يعني منيا. وأصل النطفة الماء القليل، الماء القليل. ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي القطعة من الدم، قطعة دم لكن تعلق. ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني مثل ذلك الزمن وهو 40. والمضغة هي القطعة من اللحم، قطعة لحم سميت مضغة لأنها بقدر ما يمضغه الإنسان بفمه. ولاحظوا أن هذه كلها يخبر عنها عليه الصلاة والسلام قبل اكتشاف الأجهزة وقبل اكتشاف السونار وغيره من الأمور بمئات السنين، اللهم صل وسلم عليه. مرة حضرت مناظرة بين دكتور مسلم ودكتور غير مسلم حول خلق الأجنة في الأرحام، كان سبحان الله 4 ساعات من أروع ما يمكن في إثبات عظمة هذا الدين من خلال هذه الأخبار النبوية وما جاء في كتاب الله تعالى في هذا العلم العظيم، علم الأجنة. ثم يرسل إليه الملك، يعني الملك الموكل بالأرحام، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه كلها تكتب على الإنسان وهو في رحم أمه، ولكن هذه التي تكتب عليك لا تمنعك من العمل. الله عز وجل يكتب ما يعلم أنك ستفعله، لكن ما يجبرك على هذا الشيء، لا يجبرك سبحانه على هذا الشيء. نحن الآن ونحن جلوس كلنا اخترنا أن نأتي ونجلس، نأتي نصلي ونجلس باختيارنا، ما في أحد جبرنا على هذا الجلوس، أليس كذلك؟ وفي ناس أسأل الله يهدينا وياهم قاعدين في الدواوين يسمعوا الأذان ما قاموا، أحد جبرهم ما يقومون؟ الجواب لا، كل فعل ما يريده. نعم. ثم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني الطاعات، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ما بقى إلا شيء بسيط، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الحديث جاء في حديث آخر: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني يظهر للناس أنه، ولكن الحقيقة أنه ليس كذلك، عسى الله يعافينا وإياكم، يعني أنه من المنافقين. هؤلاء المنافقون يخذلهم الله عند الوفاة، تتكشف أمورهم عند الوفاة. وهناك أناس قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، يظنون أنه منها النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخله. شوف سبحان الله، لكن الله عز وجل يريد أن يبرئ ساحته قبل قبض روحه فتظهر هذه الأعمال الصالحة، أو حتى بعد وفاته. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. نعم، الحديث الخامس شيخ محمد. الحديث الخامس، يقول للمؤمنين أمي عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه حديث عائشة هذا من أجل الأحاديث، وهو يبين أن كل عمل ديني، كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ففعلها مردود على صاحبها. قالت: من أحدث في أمرنا هذا. من أحدث يعني من ابتدع، من اخترع، من أنشأ قولا أو فعلا أو عبادة في أمرنا هذا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه، يعني يدخل في الدين ويحدث فيه هذه العبادة وهي ليست من الدين فهو رد، يعني هذا العمل مردود. لأن كلمة رد هنا بمعنى مردود، كما تقول سد، سد الماء، إيش معناته؟ معناه أنه مسدود، فتقول رد يعني أنه مردود غير مقبول. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأولى، الرواية الأولى من أحدث، الرواية الثانية من عمل. ومن فقه النووي رحمه الله وغيره من العلم أنه ذكر الروايتين، لأن قد يأتيك شخص يقول لك: يا أخي أنا عملت هذا الأمر لكن ما أحدثته، هذا محدث من قبلي. شخص يقول لك: أنا بحتفل بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تقول له: يا أخي هذا الفعل محدث. يقول لي: بس أنا ما أحدثته، الحديث يقول من أحدثه. نقول له: صح كلامك، أنت ما أحدثته، لكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، سواء أنت اللي أحدثته أو اللي أحدثوه من قبلك فهو مردود. نعم، سم الله شيخنا. الحديث الثالث، عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين أن الأمور على ثلاثة أقسام: كل أمر، كل فعل، كل قول لا يخلو من ثلاثة أقسام وثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون من الحلال البين، والحلال البين هو الذي لا شك فيه، حلال لا يشك فيه أحد، مثل شرب الماء. والحالة الثانية أن يكون من الحرام البين الذي لا يشك فيه أحد، مثل شرب الخمر، ما في شك ولا ريب. أما الحالة الثالثة فهي الأمور المشتبهات، أمور يكون فيها شبه بالحلال وشبه بالحرام، تكون مشتبهة، ما تدري هي حلال ولا حرام؟ واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا الحلال البين ما في شك ولا إشكال أن تفعله، والحرام البين لا إشكال فيه أنك تجتنبه. طيب هذه الأمور المشتبهة ما الواجب علي كمسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني ترك هذه الأمور المشتبهة، استبرأ لدينه أنه أسلم لدينه وأبرأ لدينه ولعرضه، يعني حتى لا يتكلم الناس فيه، لا يقولون شوف فلان يفعل كذا وكذا وفلان يفعل كذا وكذا. ومن وقع في الشبهات، هذه الأمور المشتبهة انتبه، فقد وقع في الحرام. والمقصود هنا أنه سيقع في الحرام، لأن الشبهات والأمور المشتبهات حاجز بين العبد وبين الحرام، إذا تجرأ عليها سيسوقه الأمر ويقوده إلى الوقوع في الحرام. مثاله شوف، قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. كل ملك يحط له حمى في البر ولا في الغابة ولا في الصحراء، يقول لا حد يدخل في هذا الحمى، محمية أو شبوك أو غيرها. وبعض الرعاة يرعى حول الحمى، ليش؟ لأنه يكون فيه عشب قريب، ها، طالع منه شيء، حتى يقع داخل الحمى من حيث لا يشعر. ثم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب يا إخوان علامة صلاحه وفساده تكون على الجوارح. ما يجيني شخص مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي بعدين يقول القلب الحمد لله صالح والتقوى ها هنا والله عز وجل ينظر للقلوب، كلامك كله صح، لكن القلوب ما فيها يظهر على الجوارح. شخص يعاقر الخمر والمخدرات ويترك الصلاة بعدين يقول والله ترى أنا قلبي صالح، ما له شغل، ترى الإيمان بالقلب. لا يا أخي العزيز، ما في القلب يظهر على الجوارح. هذا الحديث يا إخواني بارك الله فيكم يستفاد منه الحث على أكل الحلال البين واجتناب الحرام البين واجتناب الأمور المشتبهة. ومن الأمور المشتبهة الأمور التي يحصل فيها خلاف قوي بين العلماء، الأحوط لك أنك تخرج من هذا الخلاف. ومن فوائد هذا الحديث العناية بإصلاح القلوب. نحن سنكتفي اليوم بهذا القدر يا إخوان، ونكمل غدا إن شاء الله. طبعا الأحاديث القادمة ستكون أقصر من حيث عدد الكلمات من السابقة، ولذلك سنأخذ إن شاء الله في كل مجلس يعني 10 فما فوق من الأحاديث حتى ننتهي بحول الله وقوته. ونرجع الأسئلة إذا أذنتم يا أخوان لجلسة الغد بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء.